بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونفسه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: قوله نظر معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه. أبو داود أخرجه من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كان في الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان في الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. هذا الحديث من أعظم الإشارات لأهل الحديث، من يذكرون الحديث ويتلونه ويسمعونه ويبلغونه للناس. لذلك تجد مجالس ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالبهجة والحسن والنعم الكثيرة، ووجوه أهل الحديث ناضرة، ناضرة يعني حسنة جميلة، وذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله، والمفصل لإجماله، والمخصص لعمومه، وهو الذي يبين لنا طريقة التعبد لله سبحانه وتعالى. فلذا كان سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس ومن أعظم واجبات الكفاية وفرائض الدين التي عندما تنتشر في الأمة وعندما تقوم بها يكون ذلك من أسباب عزها وكرامتها. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يعني يتبركون بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الناس في كثير من الشدائد أن يجلسوا في المساجد مجتمعين على تلاوة صحيح البخاري، يستنصرون الله عز وجل بجنود المسلمين بذلك. فإن بركة ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبركة تعلمه وسماعه بركة عظيمة على الأمة. ولقد يعني لاحظ كثير من المؤرخين حتى من الغربيين يعني المستشرقين أن هناك ارتباط قوي بين ظهور الأمة على أعدائها وبين انتشار الحديث وسماعه وانتشار علومه، وهناك في فترات الانحطاط انتشار علوم الفلسفة وعلم الكلام والعلوم المستقاة من غير المصادر الإسلامية كعلم المنطق مثلا والمأخوذ عن اليونان ونحوه من العلوم غير النافعة، وكذا علوم التصوف المبنية على الذوق والوجد والإشارات البعيدة وعلوم الباطنية التي هي في الحقيقة أنواع من الجهل والعياذ بالله، هذا أمر عبر التاريخ، ويعني يكفينا في ذلك بيانا ما كان من هزيمة المسلمين أمام الصليبيين في احتلال بيت المقدس في 104 حين انتشر في المسلمين علوم الكلام، وانتشر فيهم الفكر الباطني الذي يبنى على تأويل القرآن على غير تأويله، والاعتماد على الإشارات البعيدة بل الضالة. وعندما تكونت الدولة الفاطمية المسمى بالفاطمية دولة باطنية مبتدعة ضالة بل حقيقتها الزندقة والكفر المحض، فكان ذلك سببا لتسلط الصليبيين على بيت المقدس. ولما زالت هذه الدولة بعد قرابة الثلاثة قرون من بدايتها، بعد نحو من 80 سنة من احتلال بيت المقدس، الدولة ظلت مدة والعياذ بالله تحارب في الدين، وزالت بعد 280 سنة من تأسسها، كانت 80 الأخيرة كانت القدس فيها محتلة. لما ظهر صلاح الدين رحمه الله ونور الدين محمود، وكان يعني محبان للسنة، وكان صلاح الدين يعني يأمر بنشر علوم السنة وتلاوة الصحيحين في مساجد مصر والشام وغيرها، وكان رحمه الله من حبه الحديث يطلب سماعه قبل المعركة في الصف، وبين بداية المعركة كان يأتي بالمحدثين يحدثون الحديث هو ونور الدين محمود، ويقول قل من سمع الحديث في مثل هذا الموطن، قل من سمع الحديث، وذلك رغبة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع الحديث بالرحمة والنضارة. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك من أسباب الخير العظيم على الأمة، فنشر علوم السنة وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الرحمة والسعة والنعمة والبهجة والحسن لكل من تلاه وسمع. نضر الله امرأة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء، ويحتمل يكون خبرا أنه خبر يعني بمعنى هذا سوف يقع، عبر عنه صيغة الماضي تحققا للوقوع، والأظهر أنه دعاء. نضر الله امرأة سمع منا شيئا أو سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، في الرواية الأخرى بلغه غيره، وده دليل على أفضلية الرواية بالنص، أن يروي الحديث كما سمعه تماما ولو رواه بالمعنى الذي يعرف، الذي يعرف اللغة العربية ويعرف معاني ألفاظها، فاستبدل كلمة بكلمة مثلها في المعنى فهذا أيضا مجزئ وقد أدى وبلغ الحديث، ولكن الأول أفضل. قال فرب حال لفقه إلى من هو أفقه منه، وهي معنى رب مبلغ أوعى من سامع، ربما يبلغ بعض يعني الناس الحديث فيفقه منه أكثر مما يفقهه السامع، وهذا عند التأمل تجده أمرا جليا. فكثير جدا مثلا من رواة الأحاديث أهل الفقه والعلم كانوا أعلم منهم في جيل الصحابة رضي الله عنهم، نجد مثلا أنه لا نزاع أن ابن عباس أعلم من أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صحابين على الإطلاق، وابن عباس سمع جملة ولكن سماعه قليل، وما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أكثر بكثير، وفقه ابن عباس يعني لا شك في منزلته وعلمه وأنه حبر هذه الأمة ومن أفاضل علمائها. وكذلك عبر التاريخ في الأجيال التالية، فمثلا رواة الأحاديث بالنسبة إلى الفقهاء كمالك والشافعي، مع أن مالك والشافعي من رواة الحديث لكن هناك من هو أكثر رواية منهم، ومع ذلك فهم أفقه رضي الله تعالى عنهم، وإنما بالحديث يتفقه في الدين، ومعرفة صحيح الحديث نعم يستطيع الإنسان أن يتعبد وأن يتوجه إلى الله عز وجل بأنواع الكروبات. رب حامل فقه ليس بفقيه، وهذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الأجادب التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. قوله في الحديث الثاني ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل من الضغن والحقد، يقول لا يدخله حقد يزيله عن الحق. لا يغل عليهن يعني لا تزول من قلب مسلم بسبب الغل. الغل والعياذ بالله يزيل أعمالا كثيرة من القلوب، أعمال الخير يزيل كثيرا من الصفات الطيبة في المؤمن بسبب الغل والحسد والحقد. الحقد هذا والعياذ بالله من ضمن أسباب عذاب البشر، لأنه يزيل من صفاتهم من قلوبهم الصفات الطيبة والأفعال الحسنة الجميلة من التي حقيقتها الإحسان من المراقبة لله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. فلا يمكن لمسلم أن يدخل قلبه غل يزيل هذه الثلاثة. هذه الثلاثة لابد أن تكون موجودة، إذا زالت بسبب الغل زال الإيمان من القلب. إذا زالت هذه الثلاثة بسبب الغل، إن الإنسان بسبب حقده وحسده يزول من قلبه واحدة من هذه الثلاثة، فهذا لزوال الإيمان الواجب من قلبه. لا يلزم أن يكفر، ولكن يزول القدر الواجب من الإيمان. الأولى إخلاص العمل لله، وهو يغل عليهن قلب مسلم من الخيانة، الإغلال الخيانة في كل شيء. فلا يحصل في قلب مسلم خيانة في هذه الثلاثة. الخيانة أن يبدي شيء ويكون هو مستأثرا بشيء غيره. الأولى إخلاص العمل لله عز وجل. الإخلاص صفة أساسية من صفات أهل الإيمان، والرياء والسمعة والبحث عن كلام الناس صفة أساسية من سمات أهل النفاق، نعوذ بالله من ذلك. كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أخوف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال إخلاص العمل لله لا بد أن يكون موجودا في القلب. لماذا يخرجه الحقد؟ هذا بينك وبين الله عز وجل. ما الذي يجعلك تعمل للناس؟ إذا كنت مسلما مؤمنا فلا بد أن يكون عملك لله. إذا أغاظك أحد أو وقع بينك وبينه ضغينة أو حقد، ما دخل أن تعمل لرياء الناس وتترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، مناصحتهم يعني النصح لهم وإعطاؤهم حقهم من الطاعة الواجبة، وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل. طالما قادوا الناس بكتاب الله فهم ولاة أمر المسلمين. أما من قادوا الناس بخلاف كتاب الله وضد شرع الله عز وجل فليس على ذلك تولوا الأمور، وإنما يعني هم أخذوا الأمور واغتصبوها بغير حق. فولاة الأمر إذن العلماء الذين لابد من النصح لهم، من إعطائهم حقهم، من معرفة قدرهم ومن متابعتهم على ما يأمرون به من الدين. وكذا كل إمام، كل أمير وكل ملك أو رئيس أو إمام خليفة يأمر ويحكم بكتاب الله عز وجل. والغل لا يخرج هذه من قلب المؤمن، لأن حرصه على الجماعة المؤمنة وحرصه على الطائفة المؤمنة لا يمكن أن يخرجه الغل. يعني قد تقع خلافات وقد تقع منازعات، والبعض قد يحقد على البعض حتى من أهل العلم، ربما حقد عليهم البعض، لكن لا بد من النصح لهم، لا بد من إعطائهم حقهم، وإلا فوجود الغل المخرج لهذه الصفة من القلب الذي يجعله لا ينصح لهم، لا يعطيهم حقهم ولا يعني ينصحهم فيما قد يعني يخفى عليهم من أمور أو مما قد يقع فيه، فإنهم غير معصومين أيضا، والنصح لهم واجب ولغيرهم من المسلمين. فإذا أخرج الغل ذلك الأمر النصح يعطى المنصوح حقه وحظ، استحواذ الحظ للمنصوح له. وهذا كما ذكرنا يشمل معرفة قدره وتوقيره وتوقيره ومتابعته على ما يأمر به من الدين. فمناصحة ولاة الأمر من أعظم الأمور حفظا للجماعة المؤمنة، ولذلك الغل لا يخرجها من قلب المؤمن ولا بد أن توجد في قلبه على أي حال. ولذا قال عقبها ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والجماعة يعني لزومها بعدة معان، منها لزوم جماعة الصلاة، فإن ذلك جماعة مأمور بها شرعا. الغرض أن كل جماعة أمر بها في الشرع فملازمتها داخلة في هذا العموم لزوم الجماعة. فجماعة الصلاة مأمور بأن يلازمها الرجال المسلمون، ولا يفارقونها إلا لعذر شرعي مما أتى في الكتاب والسنة، كما كخوف أو مرض. وذلك لأن المسلمين إذا دعوا فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شملت كل من شهد الجماعة. قالوا آمين اللهم استجب، يدعو بها كل مسلم من حضر، ويبعد يعني برحمة الله عز وجل الواسعة أن يخلو مجتمع من المصلين المسلمين من مستجاب للدعوة، فتحصل الهداية والبعد عن صراط اليهود والنصارى بسبب دعوة صالحة. وكذلك الدعوات الأخرى العامة التي يدعو بها المسلمون الصادقون لإخوانهم المسلمين في الله، خاصة أنهم يعني يتكلمون يعني أو عودنا القرآن دائما على الدعاء بصيغة الجمع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وغير ذلك. فالدعوة تحيط من ورائهم تجمعهم كلهم، فالذي خرج عن الجماعة خرج عن نصيب عظيم من الخير. ولذلك لزوم الجماعة بهذا المعنى أمر واجب على الرجال. ولزوم الجماعة بمعنى المنهج والاعتقاد السليم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة. فما أجمعوا عليه من أمور الاعتقاد والعمل، وهو بحمد الله أركان الدين من الإيمان والإسلام والإحسان، فإنهم لا تنازع بينهم في الأمور الكبرى بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك يلزم على الجميع أن يتبع هذا النهج من أول عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. بمعنى أن لماذا نشدد على لزوم يعني على أنه يلزم اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ لأن الصحابة لم يختلفوا في هذه الأصول الكبرى من الإيمان بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأصول الإيمان والكفر، قواعد ذلك وعدم تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة ونحو ذلك، وكذا الاعتقاد في الصحابة وأهل البيت. هذه مسائل لم يختلف فيها أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأدلتهم من الكتاب والسنة مبثوثة. فلزوم هذه الجماعة أمر واجب بأن يلازم الإنسان الاعتقاد الصحيح. وكذلك أمور العمل المجمع عليها، فوجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، ووجوب الزكاة، ووجوب الحج والعمرة، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، وحرمة السرقة والظلم والغصب ونحو ذلك. أمور عملية مجمع عليها بين المسلمين، وسلوكها فرض: بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران. هذه قضايا كلية ضمن أمور الاعتقاد، أعني بذلك ملحقة بها، هي أمور عملية، لكن أهل السنة ذكروها في المعتقدات. لماذا؟ مع أنها أمور من أمور العمل ليس من أمور التصديق، لأن الإيمان قول وعمل، ولأن أهل العلم أجمعوا على ذلك، فضلا عما هو أعلى من ذلك قدرا وهو ذكر ذلك في الكتاب والسنة. فملازمة العمل بهذه الأمور المتفق عليها جماعة، لزوم للجماعة، وملازمة الجماعة ضد البدعة. فالذي فارق الجماعة كالخوارج مثلا، والرافضة الشيعة، والمرجئة والجهمية، والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال، وأسوأهم والعياذ بالله من الفرق المعاصرة العلمانيين والديمقراطيين وأمثالهم، فإن هذه من أضل أنواع الفرق. ومن يوالي اليهود والنصارى والعياذ بالله فإن هذه أضل أنواع الخروج عن ما كانت عليه جماعة المسلمين من الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، فإن هذه من أركان الإيمان التي لا يجوز أن تزول أبدا. فملازمة الجماعة ملازمة هذا الاعتقاد والعمل والسلوك الصحيح الواجب، السلوكيات الواجبة المجمع عليها من حب الله والخوف منه وحده ورجائه وصدق التوكل عليه وحسن الخلق والإحسان إلى الناس في المعاملة، كلها عبادات وأمور مجمع عليها لابد من أن يلزمها الإنسان وأن يكون على طريقة أهل السنة عقيدة وعملا وسلوكا. ولزوم الجماعة يشمل أيضا لزوم خليفة المسلمين إذا وجد، فإن كان في الأرض خليفة فالزمه، وهذا لأن جماعة المسلمين بالمعنى دولة المسلمين واتباع قيادتهم التي تحكم بكتاب الله هو من المعنى الواجب لزومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وذلك لأن وجود دولة الإسلام وجماعة المسلمين بهذا المعنى في حفظ الدين وحفظ الأرض وحفظ العرض وحفظ حقوق المسلمين في المشارق والمغارب، وغياب هذه الجماعة بهذا الاعتبار يؤدي إلى تسلط العدو وإلى ضياع الحقوق وإلى أن لا يبحث أحد عن أطراف المسلمين البعيدة وآحادهم المضطهدين المعذبين، مع أن هذا فرض على الأمة ككل. إذا كان انظر إلى شعور عمر بالمسؤولية رضي الله عنه، لو أن دابة في العراق عثرت لا ظن أن عمر مسؤول عنها يوم القيامة، فهذا ما أين يكون؟ ليس عن دابة عثرت، عن دم يسفك لمسلم، عن عرض ينتهك لمسلمة، من يبحث عنه؟ معلوم ومقطوع به أن أحد الناس وجماعاتهم القليلة الضعيفة المتفرقة لا يمكن أن تقوم بأمر الأمة ككل، ولو قام بعضهم ببعض لكن لا يزال الأمر ضعيفا لا يتم. ولذا كان الحرص على ورود هذه الجماعة والسعي إلى إيجادها إذا تعرضت لما يضعفها أو يفقدها واجبا، والسعي إلى أن يكون المسلمين خليفة ودولة واحدة أمر لازم لا شك فيه وواجب من واجبات الشريعة. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي الصحابة أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اتفقوا على خليفة وارتضوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وفي كل مرة يموت الإمام أو الخليفة يبحثون عن بديل. ما حدث منذ أكثر من 70 سنة أو من نحو 70 سنة كان مأساة هائلة عظيمة في حق المسلمين، أدى إلى تفرق الجماعة وعدم وجود من يتسمى حتى اسما باسم الخليفة منذ ذلك العهد. فهذه كانت مأساة عظيمة ولا زالت، وإن كان المقام البديل في هذه الحالة هو أن يكون الناس راجعين إلى أهل العلم منهم في كل محلة، عسى أن يكون في لزوم أهل العلم من ذلك من أداء فروض الكفاية وإقامة الدين ما ضاع بسبب ضياع دولة الإسلام وعدم وجود خليفة للمسلمين. فإن أهل العلم في غياب الإمامة هم أئمة الناس يرجعون إليهم في المهمات والملمات. كل ذلك من معاني لزوم الجماعة التي تحيط بهم دعوة المسلمين. فالمسلم الصادق وخصوصا أهل السنة هم أكثر الناس استجابة للدعوة، فإذا كنت منهم وكنت معهم وكنت تابعا لأهل العلم منهم فدعوا الله عز وجل، فأنت تحيط الدعوة التي دعوها بك تحيط من ورائهم، تشمل جميعهم في المشارق والمغارب، وأولى الناس أن تستجاب دعوتهم أهل الحق من أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل الإحسان. فكذلك من كان ملازما لأهل العلم كما ذكرنا عند غياب الإمامة أو عند فقدها أو تفرق الكلمة، فإن دعوة هؤلاء من تحيط من ورائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في الدنيا نية فرق الله عليه أمره. هذا من أعظم الأمور أهمية، ما هو هم المسلم وما هي إرادته وما هي أولويات حياته وعمله، هل الدنيا أم الآخرة، ماذا يريد؟ من كانت الدنيا نيته يريد الدنيا سواء كان مالا أو منصبا أو أهلا أو ولدا، شغله الشاغل ماذا يصنع في هذه الأمور الدنيوية، يفكر كثيرا فيها منشغل بها ليل نهار، يقضي وقته في تحصيل أغراضها، قلبه دائم التفكير في ذلك، حديثه مع غيره حول ذلك، هذا دليل على شدة الاهتمام بهذا الأمر. من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، تشتت ذلك الأمر، الشمل يتفرق، الإرادات متوزعة، لا يستقر له رغبة، لا يبطل له غرض. لو حقق كل إراداته ورغباته فسوف تزيد رغبات جديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. إذن رغباته لم تنتهي. تجد رجلا وصل إلى أن يكون مليونيرا، هل يتوقف؟ تجد إنسان نكح أجمل امرأة، هل تجده يتوقف رغبته عن غيرها؟ تجد إنسانا وصل إلى قمة السلطة مثلا، هل تجده يعني يريد أن يتوقف عن يعني أذية يعني من يحاول أن يعترض عليه في ذلك أو يخالفه في ذلك؟ عنده رغبة في أن يظل على ذلك إلى أن يموت، وتجد رغبته في أن يكون أبناؤه من بعده، وذلك حبا للملك والرئاسة، لم تنتهي رغبة. ثم إنه مع ذلك لا يستقر أمره، لابد أن يتشتت الشمل، لابد أن تتفرق إرادات الإنسان في أودية الدنيا. لماذا؟ لأن الله الذي فعل به ذلك، فرق الله عليه أمره، سوف تشتت، سوف لا يجتمع له قرار ولا يجتمع له أمر. قال: وجعل فقره بين عينيه، وهذا والعياذ بالله من أسوأ ما يمكن أن يقع للإنسان، الشعور الدائم بالحاجة، فقره بين عينيه. تخيل إنسان بين عينيه الفقر، وكلما ينظر يمينا شمالا فوق تحت أي اتجاه حيث يسير، امتلأت جيوبه بالأموال، امتلأت خزائنه بالأموال، لكن ينظر إلى الفقر دائما. جعل فقره بين عينيه، ناظر إلى الفقر دائما، لا يشعر بالاكتفاء. وده أمر عجيب والله. تجد يقول لك ده مثلا رجل أعمال، VIP، شخص مهم، يبقى بيقعد ال 24 ساعة يشتغل منهم كم ساعة؟ 18 20. ده لو هو بينام 8 ساعات في اليوم، ده مش شخص مهم. لا، الناس دول بيوفروا لهم وقتهم بإيه؟ بأسرع وسائل المواصلات. طب هو دلوقتي حصل فلوس، يمكن لو عاش عمره كلها مش هيصرفها. يعني لو صرف قاعد فارغ كده يصرف فلوس كل يوم هو وأولاده، ما يخلصوش الفلوس. طب ليه عايز إيه تاني؟ ما هو عشان ده مش كفاية. يعني اللي كان عنده كان أمله في الدنيا يبقى عنده 5000 جنيه، لما بقى معاه 50000 وأنا معايا، قال ما أنا معايا حاجة. ده هو كده، ده هو ده واحد ما بي الإنسان كل ما يزداد كل ما يحس إن هو لسه معاه شوية، لأن هو وضع يعني يجعل السنة من سنن الحياة إنه لما يكون عنده وادي من ذهب. وده والي ده ما أظنش إن في حد من أهل الدنيا النهاردة عنده وادي من ذهب، إن وادي من ذهب ده يجيب عنده كم ألف كيلو، كم طن مثلا، ده وادي من ذهب، ومع ذلك هيكون عنده أطنان الذهب ده ومش هيشبع. هكذا نازل القرآن في يعني قبل أن تنسخ تلاوته: لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، يعني عايز ثاني بعد ذلك. لن يشبع أبدا الإنسان، ولن يملأ فه إلا التراب، اللي يسك فغراته يتحط في التراب، ليسكت يعني مزيد من الطمع ان التراب هو اللي يسد بقه، والعياذ بالله. لن يملأ فاه الا التراب، وده معصيه. فيتوب الله عليه على من تاب. فالانسان يتوب من اراده في الدنيا، من الانشغال بها. فالفقر بين العينين ده والله العظيم من اعظم يعني سمات العصر الحاضر، ان عمر ما في حد مستريح. مع ان لو الناس تنظر الى ما انعم الله عز وجل عليها بها من النعم، اولا يكاد انا ما اعرفش حد من الفقراء المسلمين عنده بيبات جعان، يكاد يكون يعني انا ما لو واحد جاء قال انا جعان وحاجز، والله من يسد جوعته باذن الله تبارك وتعالى. ما فيش مجاعه، والناس بتلبس. كان زمان يعني واحد من الناس الكبار يحكي لي، بيقول لي في الثلاثينات كانت الحفه دي حاجه في القطر كله، الناس كلها حافيه الا اللي لابس جزمه، ده حاجه كبيره، وده في الريف. دلوقتي يقولوا لي في حد بيمشي حافي؟ حد بيمشي حافي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 19 صحابيا لزيارة سعد بن عبادة، يقول ابن عمر رضي الله عنه: ليس عليهم عمامة ولا قلنسوة ولا خف ولا نعش، إلا الأذر. يعني رايحين حكيم، يعني صار ما عندهمش نعال كانوا في ذلك الوقت، ما عندهمش إلا الأذر، وهم ربنا أقام بهم الدين. فلو نظرنا إلى النهاردة فقراء الناس النهاردة، ده ده ده أقول لك الفقير يقول لك أنا جبت جزمة 40 جنيه، 40 جنيه ده حاجة لا تبص في باب النظر يجيب جزمة بكام؟ إن ده لو جاب جزمة 120 جنيه ولا 100 جنيه ده راجل يعني إيه متواضع، أو يعني على الأقل زي الشباب بقية الشباب، لكن ده أمر معتاد جدا. يعني الواحد بيأمر ومع ذلك الكل بيشتكي والكل شاعر بالإيه؟ بإن الأمور صعبة جدا والأحوال في منتهى وجع، يعني نعوذ بالله فعلا ان اراده الدنيا تبقى هي اللي ورا كده، وجعل فقره بين ايه؟ بين عينيه، يبقى عمره ما هيشبه ابدا، عمره ما هيكتفي. ولكن لو انه قنع، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده القوت ما يكفي الانسان، والقوت ده ممكن يبقى حاجه قليله والانسان يبقى قانع وراضي. قال: ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. القضاء والقدر سابق والرزق سابق، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعه انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها. يعني الرزق حياه اذا ما انت مترددش ونطلبك، فاتقوا الله واجملوا بالطلب. اطلب طلب جميل، لا تطلب الطلب بخسه النفس والذله وعايز اكل عيش يبقى لازم اركع وطاطي والعياذ بالله. لا، اتق الله واتقوا الله واجملوا بالطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يقول لك نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ واحد يقول لك انا هعمل ايه في الفلوس؟ ما اعرفش اعمل فيها ايه؟ لازم احطها في بنك الربوي. جيب لي حل. واحد عنده الافات ولا بيقول لك جيب لي حل. لازم يا اما ما اقدرش ان انا ما احطها اسيبها فيه. ده مشكلة عويصة جدا، ان الانسان لازم يعمل الايه؟ الحرام، يبقى يلاقي نفسه مضطر للحرام، كل انواع الاعمال المحرمة. كل الناس يقول طب ونعمل ايه؟ اللي شغالين في الملاهي الليلية، اللي بيسقوا خمرة، اللي بيقعدوا في العري والتمر، كلهم بيقولوا طب نعمل ايه؟ مش لاقيين غير كده والعياذ بالله، كأن في مقررات اصلا لازم الواحد يحصل له، واذا ما كانش كده ما ينفعش والعياذ بالله. ومع ذلك هنقول اتقوا الله واجملوا في الطلب. اطلب طلب جميل، ما انت هيجي لك الرزق، الرزق الحلال والحرام رزق، لانه عطاء من ربنا، هو الانسان بيجيب لنفسه، ده عطاء من ربنا. لكن تطلبه انت بطلب حلال ياتيك رزق حلال، تطلبه طلب حرام ياتيك هو نفس الرزق بس بطلب بطريقه ايه؟ محرمه، ما تاخدش اكثر من اللي كتب لك. والانسان رزقه مكتوب وهو جنين في بطن امه، وقبل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك يولد الانسان ولا يحصل من الدنيا الا ما كتبه الله عز وجل له، وهذا ايمان بالقدر. ومن اصلح ومن كانت الاخره نيته، اذا الاخره هنا النيه، النيه الاراده، الوجهه، التفكير الاكثر، ان هو بيفكر كثير في الجنه والنار، بيفكر كثير في الصراط والميزان والحساب، ولما يتكلم في الحاجات دي، ولما يتكلم في الثواب والعقاب والحلال والحرام والموقف بين يدي الله غدا ويوم القيامه لطوله 50,000 سنه، يفكر كثير في هذه الامور وانشغاله بها، وانشغاله بالدين، وانشغاله ب يعني نجاه نفسه، حديثه مع الناس، اعماله طول اكثر اوقاته، اولويات الحياه في نظري مرتبه بناء على ان الاخره هي النيه. عمره ما يقدم حاجه على هذه الاعمال التي توصل الى الاخره. هذا الذي اصبح والاخره نيته، ومن كانت الاخره نيته جمع الله امره. جعل الهم هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم. كل الحاجات الثانيه بتمشي وبتتجاب له وتيجي لغايه عنده. و يعني لا تضيع حياته، والناس تفتكر كده انه هيقعد بقى في الجامع ليل ونهار. لا، الرسول ما قالش كده، قال الاخره نيته، اراده، اهتمام زي ما بنقول، اكبر الهم وابلغ العلم في الاخره. يبقى الامور الاخرى تنتظم انتظاما واحدا، مين راح ينظمها؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجمعها. وجعل غناه في قلبه، والغنى في القلب هذا يكفي الانسان، الانسان حاسس بالكفايه، شاعر بان هو في راحه وانه كده كويس جدا، رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يشعر بالحاجه الى الناس، وبالتالي لا يذل للناس ولا يذل لشيء من الدنيا، لا للمال ولا للمنصب ولا للجاه ولا لكلام الناس القطيفة والخميصة وما يشغل أكثر القلب. وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا اللي هتجيله هو مين اللي هيرغمها؟ مالكها سبحانه وتعالى، ما هو عز وجل الذي يجعلها تأتي له تحت رجليه. تبقى في رجليه ما تبقاش على دماغه، يبقى تبقى نعل يركبه. زي ما كنا نقول ان هو في اكثر الناس خلوا الجزم ايه فوق دماغهم تجاه واحد فرحان بالجزمه وحاططها فوق ايه فوق دماغه. هو ربنا خلقها عشان تبقى جزمه، عشان تبقى نعل تركبه في رجليك، مش عشان يبقى فوق دماغك، فضلا انك تحطه في قلبك وتحضنه، فضلا ان هو بقى جوه القلب. هو القلب بقى قلبه مليء بايه؟ بحب الدنيا. المفروض ان يكون كده، ما لكش تمشي حاجه، ما تقعدش تخش في الدنيا حاجه، بس خلي ايه؟ خلي الدنيا دي تبقى نعل في رجليك، تاتيك راغما بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي اغناه الله عز وجل اسعد سعاده عظيم حديث. ده فعلا لو الانسان يعني كده تامل ما فيه. وبعدين الربط بين ثلاث حاجات اللي هي المقاله الاولى بتاعت نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقودك لعدم ورود الغل على الثلاثه الاخرى، وده اللي يقودك على ان انت تكون في ايه؟ في نيتك الاخره والبعد عن الدنيا. فما يعني كلما اقترب الانسان من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلما صار بهذه الصفه الطيبه الحسنه العظيمه. فاسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الاخره وممن تكون الاخره نيته. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بتقديم وتاخير. وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. فروى صدره إلى قوله رب حمد الشيخ ليس بفقيه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه بزيادة عليهما. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فتبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني هذا الأمر نشر السنة في الناس، تبليغ الحديث ونشره. ولذلك تجد يعني أعظم أكثر يعني الناس حسنا في الذكر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هم من حفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعوها أي فهموها وبلغوها من لم يسمعوها رضي الله عنهم. غير كل لما يجي ذكر الحديث نقول مثلا قال الامام المنذري رحمه الله قال البخاري رحمه الله، يفضل ده على الدوام. يعني منزله الامام البخاري في الامه منزله ايه شكلها؟ منزله طبعا يعني عظيمه القدر لاجل انه يعني جمع ونشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم يعني اسعد الناس بهذا الفضل. وعن جبير بن مطعم والشيخ قال حديث حسن وفي ضعف لكن بطرق. قال عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من خيف منى. وده دليل ان الحديث ده متاخر جدا، وان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في سماع الحديث وتبليغه في سنه وفاته عليه الصلاه والسلام. قال يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها. والحديث ده أعم من اللي قبليه، إن هو نظر له امرأة سمع مما إيه؟ حديثا. هنا قال سمع مقالته، يعني يسمع حتى لو سمعها من إيه؟ من غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تخوط من وراءهم. ما هنا التشكيل الثاني يعني تخوط من وراءهم يعني من معهم من المسلمين. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا إلا أنها قال تحيط من ورائهم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. وتقدم هو ما ينتظم في سلفه، يعني في نفس المعنى في نشر العلم وغيره إن شاء الله. قال الحافظ وناسخ العلم النافع له أجره اللي بيكتبه وأجر من قرأه أو نسخه من بعده أو نسخه أو عمل به من بعده. اللي كتبوا الكتب دي اللي سجلوها وذلك يعني استعجال الاجره فيها في الدنيا ينقص الثواب، لكن جعلها يعني مجانا. والعلماء دول اللي ألفوا الكتب دول كلها كانت ايه لوجه الله عز وجل، ولا زالت تنسخ وتكتب. ويعني الامام المنذري هو وفضل الصحابه اللي سمعوا رواه هذه الحديث ياخذ ثواب كل من ايه من سمع الحديث وكل من قرأ وكل من عمل به من بعده. ما يقول وناسخ العلم النافع له اجره واجر من قرأه او نسخه او عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به في هذا الحديث وامثاله. وناسخ غير النافع مما يوجب الاثم عليه وزره ووزر من قرأه او نسخه او عمل به من بعده، زي انواع البدع والضلالات وكتب الفجور والفساد والروايات السخيفه القذره المجرمه وانواع الكفر التي ينشرها الزنادقه ياخذون اوزار كل من اتى بعدهم ما بقي خطه والعمل به فيما تقدم من الاحاديث. وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني ليتخذ مقعدا، ليتخذ مقعدا من النار يعني ليعلم ان له بيت في النار سوف يظل له والعياذ بالله. حديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قد روي من غير عن غير ما واحد من الصحابه في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهما حتى بلغ مبلغ التواتر نحو من 90 نفس من الصحابه. يعني اكثر حديثين تواتروا من جهه عدد الصحابه اللي روي عنهم من عن اهل الحديث هذا الحديث وحديث المرء مع من احب يوم الخير. لا لا المرء مع من احب بضعا وتسعين، وحديث هذا ايضا قريب من التسعين. وده دليل على يعني ان هذا الامر كرره النبي صلى الله عليه وسلم حتى تواتر التواتر لكي تحفظ السنه، لان بهذا حفظت السنه بالتحذير من الكذب، وبعد ذلك بالتحذير من الكذابين. كل من عرف عنه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، بل من لم يكن حافظا متقنا حذر منه، لان من حدث بحديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. الحديث الاتي عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين رواه مسلم او الكاذبين. وهذا يدل على عدم جواز روايه الحديث الضعيف او الحديث الموضوع والمكذوب عن النبي عليه الصلاه والسلام بحال من الاحوال الا مع بيان كذبه وضعفه، بل لا يجوز روايه الحديث الضعيف الا مع بيان ضعفه، والله اعلى واعلم. الا ما كان من فضائل الاعمال وثبت معناه من الاحاديث الصحيحه ويروى على انه غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فذلك محتمل. اما الموضوع فلا يجوز روايته الا مع بيان وضعه. عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الكبائر، وقل من العلماء كفروا الكاذب المتعمد على النبي عليه الصلاه والسلام، والصحيح انه كبيره من الكبائر، الا ان يريد تحريف الدين وصد الناس عنه فان هذا فيه النفاق والعياذ بالله. لكن قد يكذب الجاهل الذي يقول انا اكذب له لا اكذب عليه، يرغب الناس مثلا في فضيله عمل معين فيضع حديثا لك عشان الناس ايه تيجي، زي الناس اللي بيقعدوا يروا الايه الاحاديث المكذوبه في القصص والخطب والمواعظ يقول لك عشان الناس ايه تقعد تسمع وعشان ينبسطوا وعشان يبقوا يجوا عشان هم مش راضيين يجوا فلازم يسمعوا حدوته، فمثل هذا يقوم يكذب. ها لا بيجوا برضه، وهذا والعياذ بالله من الامر المحرم، لكن نذكره لبيان انه متأول فلا يكفر، والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. في شخص مريض، شخص مريض اسمه نادر احمد محمد عيسوي في مستشفى جمال عبد الناصر، يحتاج لشيك دم. فاللي عنده شيك دم او يعرف مكان شيك دم او يقدر يتبرع ياخد اسم الراجل نادر احمد محمد عيسوي، عمر جراحه، مستشفى جمال عبد الناصر، حجر 10. لا خبر ابيض. أخت مريضة زوجة سيد صقر عايزة 10 لتر دم. 10 لتر دي ها؟ الحال لا يمكن ها؟ ما فيش 10 لتر عم السيد. الحال ده 10 لتر ده الإنسان فيه 6 لتر أصلا. علوم اللي عايز برا عم السيد ها؟ شاب يحلق اللحية ولا يقصر ثيابه فوق الكعبين، لأن بعض أصدقائه أكدوا له أن أطلاق اللحية تقصير ثياب سنة وترك السنة لا إثم عليه. ما صحيح ذلك؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإفاء اللحية، قال أعطوا اللحية وأعطوا الشعر، فقال ما أسفل الكعبين الإزارة في النار. فكيف يقال عن هذا السنة؟ سنة بمعنى إيه؟ بمعنى نافلة؟ لا، هذا كلام باطل. سنة بمعنى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة لغة معنى الطريقة. نعم، فصلاة الظهر 4 سنة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن من الظهر 4 ركعات، في القرآن من المغرب 3، ما دي ثبتت بالإيه؟ بالسنة، سنة النبي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع المسلمين. إذا ده فرض من الفروض، فليس كل ما ثبت في السنة يبقى نافلة. الأصدقاء دول أصدقاء سوء، هداهم الله وغفر لهم وسامحهم في فتاويهم الباطلة. وأقل حاجة أقول لك يعني كتاب فقه السنة، ارجع كده وافتح فقه السنة كتاب الجزء الأول عشان تشوف في خصال الفطرة، هتلاقي كده كاتب في إعفاء اللحية، فحمل العلماء هذا الأمر اللي هو أعفوا اللحى على الولوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية. شوف منهاج المسلم هتلاقيها، شوف كتاب أي كتاب فقه على المذاهب الأربعة هتلاقي المذاهب الأربعة بيقولوا بحرمة حلق اللحية. وكذلك لا يجوز تعمد إنزال الثوب فوق تحت الكعب. هل يجوز وضع ماء على القبر اذا كان من فوقه اي نوع من الزرع؟ يعني ليس من السنه وضع زرع فوق القبر، ووضع الماء عشان راح احمر الميت نور ورحمه، هذا من البدع. لا، رش الميه فوق القبر من البدع. قراءه القران على قبر ايضا من البدع، والرجح ان هو اذا اراد ان يقرا لا يخص القبر، يقرا بعيد انسان. هل يجوز ان تعمل بدون اذن زوجها لانها محتاجه لهذا العمل؟ إذا كان يعني زوجها ينفق عليها ويعطيها ما يكفيها، حرم عليها أن تخرج بغير إذنه. لا يجوز بإجماع العلماء وبنص قبل ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وبقول الله عز وجل قبل ذلك رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لا يجوز أن تخرج بغير إذنه بالعمل أو لغيره. لكن إن كان لا ينفق عليها ويضطرها إلى يعني التكسب فهي معذورة، ماذا تصنع؟ هذا من باب الضرورة. ها؟ لو ينفق عليها ما لا يكفيها جاز لها أن تخرج. معنى لا، هي مش واجبة عليها تنفق عليهم إلا لو هيموتوا من الجوع. خلاص، يبقى هم لو هم هيموتوا من الجوع تخرج. هي تخرج بالمعامله رغم عنه، يعني مثلا مشتغل ده لو في اضطرار فعلا. معنى الدين النصيحه، يعني تعظيم امر النصيحه انها تشمل الدين. قال النصيحه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فهي معنى الطاعه هي تشمل طاعه الله عز وجل، النصيحه لله تشمل الايمان به عز وجل، و يعني طاعته فيما امر واجتنابنا عنه نهى، ومحبته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، وهكذا في تعظيم تصديق القران، العمل بمحكمه، الايمان بمتشابهه، تحريم حلاله تحريم حرامه، تعظيم النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم، الايمان به وتصديق خبره، وامتثال امره واجتناب نهيه، وما اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، والنصيحه لائمه المسلمين وعامتهم ذكرنا جمله منها. وضع الفازلين على الشعر لا يمنع الوضوء، لانه منزله الزيت، فالدهان بالفازلين زي الزيت، والزيت ده وان كان بيزحلق يسيرا لكن ليس له حكم العازل، الا لو طبق بقى كتله، لكن اللي زي الزيت يبقى لا يضر. الذي السائل الذي ينزل بعد قضاء الحاجة هو الودي وهو نجس يجب الغسل وليس الغسل، يغسل الفرج ويتوضأ. كنت في الجيش وانتهيت منه، لكن اذا جاءني استدعاء الاحلق عافية يا عم ادعي ربنا ما يجيلكش، ربنا عافيك اقعد ادعي ربنا. اذا ذهب احد الى مسجد مثلا او محل وكان يتلى القران من الراديو، هل يطلب ما يريد ام ينتظر حتى تنتهي التلاوه؟ على تصور الموقف لا يلزمه ان ينتظر حتى تنتهي التلاوه، الانصات واجب في الخطبه واثناء الصلاه ومستحب في غير ذلك. حكم مال لاعبي كرة القدم، المشكلة في لا ان الاموال التي تأتي من كرة القدم، اذا لعب الكرة قد يكون مباحا اذا لم يكن على اموال، لكن كل اللي هم بيدوهم فلوس لازم يكونوا بيعملوا بيلعبوا على ايه؟ على كاش، والا ما لو هو بيلعبش على كاش يبقى ايه؟ يبقى مش هيدوا له فلوس. فلا لاعب الكرة على جعل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السبق في ثلاث، نصل أو لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حاجة، ليس منها كرة القدم، فلا يجوز جعل جعل جعل جايزة لكسب كرة القدم، وبالتالي فجعل جوائز مسابقات فيها أموال على كرة القدم لا يجوز. ومن هنا تعرف حكم مال اللاعبين، حكم قراءة القصص المكتوبة وتأليفها وبيعها، تأليفها كذب وقراءتها ايه؟ كذب ايضا، وبيعها بيع للكذب، فضلا ان تكون مليئة بالمنكرات، تكون بقى يعني من ايه؟ من الاشياء اللي هي فيها حب وغرام وغير ذلك، او فيها معاني خبيثة، يعني في تدمير قضية الولاء والبراء وغيرها، أو الطعن في الدين خاصة الأطفال، الأطفال يعني أهون في ذلك، الأطفال يعني الأمر فيهم أهون في حاجتهم إلى ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعائشة لم تسمع عن سليمان لا كان الخيل له أجنحة، فإذا جاز اللاعب بذلك كان الأمر أيسر. هل الأجهزة المنزلية عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، إلا لو واحد بيتاجر في الأجهزة المنزلية، لكن الموجودة في البيت ما فيهاش. أبوه يمنعه أن يزور عمه أو أن يكلمه وعمته. حاولت مرات أن أكلمه وأتصل بهم فيقوم بإبلاغ أبي فيغضب. رب اهديهم يا رب. مش عارف. لا يغضب ابيه ولا يخفى عنه. والله فاهم كلام جميل، بس ازاي سمع؟ هو لو هو اصلا مشكله ان هم بيقولوا له، انا لو كانوا هم بيقولوش ما هتقولش لا اتردد ان اقول لك كلمهم من وراه، ولكن المشكله ان هم بيقولوا كل مره. تبول ابنه اللي عنده سنه وشهرين على السجاده والمرتبه، كيف يطهرهما؟ السجاده لازم تتغسل، يغسلها يصب عليها ميه لغايه ما تجري الميه، المرتبه لا ما يصليش عليها لانها لازم تتغسل برضو او تنشف تماما بحيث ما يبقاش عليها لا لون ولا ايه ولا رائحه ولا طعم. فالمهم انها تنشف وبعدين ما يصلوش عليها. سبحانك اللهم.